رحيم فضيلة الشيخ، عندي سؤالان في العقيدة وسؤالان في الأحكام. السؤال الأول في العقيدة، قضية استواء الله على عرشه، هل تعني أن الله مستقر بذاته على العرش؟ لا يجوز استعمال ألفاظ لم ترد في الشرع، لا يجوز أن يوصف الله بأنه مستقر، لأن الاستقرار أولا صفة بشرية، ثانيا لم يوصف بها ربنا عز وجل حتى نقول استقرار يليق بجلاله وكماله كما نقول في الاستواء. فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، ثم مقرونا مع التنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الجواب عن السؤال الأول.